لو أردنا أن يعني نجبل الاختلاف والاختلاف نعم يعني في البقرة قال وإذ قلنا طيب في الأعراف قال وإذ قيل لهم الجنان المشهول ادخلوا قال في البقرة تمام قال اسكنوا جميل في الأعراف قال في البقرة فكلوا هو هذا السؤال صحيح وقال في الأعراف وكلوا بالفاء نعم وقال رغدا في الأعراف في البقرة ولم يقل رغدا قال رغدا في البقرة, في البقرة نعم ولم يقل رغدا في الأعراف نعم وقال في البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نعم يعني قدم السجود على القول ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة في الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا قدم القول على الدخول, على الدخول. صحيح في البقرة قال نغفر لكم خطاياكم تمام في الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم تمام وقال في البقرة وسنزيد المحسنين سنزيد سنزيد في الأعراف نعم أول ما شاء الله يعني هو كان السؤال أحد الله فكلوا وكلوا نعم هو احنا في اكثر من مناسبه قلنا توضع الايه في سياقها صحيح تضح يعني نعم. المعنى المقصود المعنى المقصود كثير من نعم. الامور تتضح بهذا بوضعها في سياق طيب في ايه البقره في مقام التكريم تكريم بني اسرائيل يعني هي بدا الكلام معهم بقوله سبحانه يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين في هذا السياق وقعت في البقرة نعم. البقرة وأني فضلتكم على العالمين في هذا السياق لكن العالمين موجودين وقتها طبعا وقتها هناك بعض الناس يقول العالمين كل العالمين لا لا يعني. أولا من هناك عن العالمين في الحديثة الله جميل عبد الرزاق البسطامي والحلاج لما قال في لا في الآية يعني في لوط أولا منها كان العالمين كان العالمين نعم لا لا العالمين, العالمين أي في زمان قومه في قومه قومه أصلا يعني قوم لا فضلناكم على العالمين على أكيد وقتها وقتها ليس على كل العالمين لا. حتى الآن يعني لا لا جل بارك الله فيك نعم يعني في القرآن استعمال العالمين عدة يعني عدة استعمالات نعم إذن في البقرة في مقام السياق في مقام التكريم يذكرهم بالنعم في الأعراف في مقام التقريع والتأنيب السياق أيوة اختلف السياق يعني هم خرجوا من البحر ورأوا أصنام قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة بعد عبد العجل لم يذكرها في البقرة في سياق الأعراف انتهكوا حرمة السبت صحيح زين ورد في سياق آخر غير سياق التكريم في سياق التقريع والتأنيب وذكر جملة مما من معاصيهم طيب إذن الآن السياق اختلف سليم صح نأتي فقال البقرة وإذ قلنا بإسناد القول إليه إلى نفسه سبحانه وهذا يكون في مقام التكريم ربنا علمنا أكيد أنعمنا كإذ قلت بقى وفي الأعراف قال وإذ قيل لهم بناه للمجهول لما التقريع التقريع لا يتناسب معهم مع قلنا مثل زينا وزينا يعني أوتوا الكتاب آتيناه الكتاب كل ما قل آتيناهم الكتاب في مقام المدح أوتوا الكتاب في مقام الذم الله نعم أكبر نعم يعني قيل لهم في خلاص لم التقريع ادخلوا في البقرة ادخلوا القرية فكلوا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب صحيح هذا الفاء ادخلوا فكلوا يعني الأكل مهيئ عند الدخول بمجرد الدخول الأكل موجود ادخلوا فكلوا ترتيب وتعقيب وفيها سرعة نلمع منها السرعة طعام وتعقيب دخل فأكل مباشرة مباشرة بمجرد الدخول الأكل جاهز طيب ادخلوا فكلوا نعم لا هناك اسكنوا وكلوا مو دخول